خلال ثورة غضب عارمة من الزوجة على زوجها أصرت عليه وألحت بأن يطلقها، علما بأن الزوج لم يكن له الرغبة في ذلك، واستجاب لطلبها مرغما وتلفظ بالطلاق، فهل يعتبر هذا واقعا أفيدونا مأجوري؟ نعم، ما دام طلقها باختياره وانا اشتدت فيها ما هو بعذر له، ليس لا يلزمه يطلق، لكن ما دام اجاب رغبتها وطلقها يقع الطلاق الشرعي، يقع الطلاق الشرعي اذا طلقها طلاقا شرعيا في طهر لم يجامعها فيه وليست حبلى ولا عائسة، او طلقها في حال الحمل يقع. اما اذا طلقها في حال حيضها او نفاسها ويعلم ذلك، يعلم انها حائض ونفاسها، فلا يقع الطلاق على الصحيح، الحديث ابن عمر مخرج في الصحيحين. او طلقها في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا عائسة وهو يعلم ذلك، لم يقع على الصحيح لحديث ابن عمر. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.